وقت بالليل وعشمي في المنام على خير. حلمت بالليل وعشمي في المنام على خير. جه طيف حبيبي يسلم والسلام على خير. فزت من النوم وقلبي فيه غرام على خير. في المنام على خير. جه طيف حبيبي يسلم والسلام على خير. فزيت من النوم وقلبي فيه غرام على خير. فتحت عيني لقيت نور النهار والضاح. وقايم المنام فرحان. انا في دهشة وقايم المنام فرحان. لقيت حبيبي اللي وجهه كالقمر والضحى. جاي لي من البعد يضحك والفؤاد فرحان. لما وصلني لقاني في سرور وفرح. قال لي المقابلة صدف تبقى صدف فرحان. لما مشينا سوا صح الهوى غني. لما مشينا سوا صح الهوى غني. وقلت يا ريت منام الليل يتحقق. على اللي شفته وشهدته في رؤيتي غني. ضحك وقال لي كلام وقال لي كلامك حلو يتحقق. كنا في ظل الشجر حظي حضر غنيت. بغرام وهيام وقلت كلام يتحقق. ويانا انا وحبيبي ولا فيش حد ويانا. غير سلطان العشق كان موجود ويانا. Yeah.